ينغمس في جند كفر مظلم، ينغمس أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، ينغمس اسأل جهادا مثل أسد الشرى. خالد قبل أخاك صلاني يسأل الملحم، هيهات كيدهم يفت بعزمنا، ينغمس ستنوح فكل الكافرين بمأدم، ينغمس لنقطع الأعناق ضربا بالقنا، سنسمل الأحداق نضرب بالرمي. حر جسور ثابت ومجاهد، إن قامت الهيجاء لا لم يحجمي، وليعلموا أننا فداء للعلا وجماجم الأبطال مهد السلم، والنصر للإسلام رغم أنوفهم، والدين منتصر ولا لم يهزم، بل يسمعوا تكبيرنا يحمي الهدى، وليألموا من بأس ليل مقدم، والنصر للإسلام رغم أنوفهم، والدين منتصر ولا لم يهزم، بل يسمعوا تكبيرنا يحمي الهدى. اللهم اغفر لنا استشهاد صلاني فقدني، ينغمس أغمد سلاحك في فؤاد المجرم، ينغمس اسأر جهادا مثل أسد الشرى، واحمل عليهم في النزال الملحم، هيهات كيدهم يفت بعزمنا، ينغمس ستنوح فكل الكافرين بمأتم، ينغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا، وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي. قوم لئام كافرون أذلة، وعلى الأنام شرورهم لم ترحمي، إن يسمعوا حقا تئز نفوسهم، وتراهم بالكفر كالمترنم.